بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن شاء الله بإذن الله سنشرح كتاب العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية لشرح الشيخ صالح الشيخ اللآلئي البهية في شرح العقيدة الوسطية، اللآلئي البهية في شرح العقيدة الوسطية. الشيخ صالح شرح الكتاب دوت في مجلدين، الشيخ صالح كاتب وشرح العقيدة في مجلدين اهم، عشان بس يكون الإخوة معايا. تمام. طيب ازاي انا اتابع معاك في الشرح؟ تجيب المتن، المتن احنا قلنا قبل كده متون العقيدة في كتاب الجامع المفيد في متون العقيدة والتوحيد، الجامع المفيد في متون العقيدة والايه والتوحيد. فحضرتك تجيب المتن كده، وعايز تجيب الشرح عليه تمام، عايز تسمع من الشرح معانا برضو، كلاهما خير، ولكن الافضل حضرتك تنزل او تجيب جامع كتاب جامع الجامع المفيد لمتون العقيدة والتوحيد، ثم تبدأ معانا الشرح ان شاء الله، ثم تبدأ معانا الشرح بإذن الله تعالى. البث قطع؟ ها البث تمام ولا في حاجة؟ ها تمام البث يا اخ شوي. تمام. طيب الحمد لله. طيب نبدأ ان شاء الله. تمام. يبقى هنشرح العقيدة الوسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية، وهو يوضح فيها ويبين فيها معتقد الصحابة، المعتقد الذي سار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه للصحابة، والذين ساروا عليه الصحابة وأصله في كتاب أصول السنة الإمام أحمد. فالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية هو مؤصل وموضح ومبين للمعتقد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالمقدمة إن شاء الله للشيخ صالح آل الشيخ، نبدأ بالمقدمة للشيخ صالح آل الشيخ. يقول الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى، وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف الشيخ أول ما يبدأ به يبدأ بالدعاء، يبدأ بالدعاء وإخلاص النية لله عز وجل، وهذا أمر طيب تعهده أهل العلم. فأول ما يبدأ بالشرحات يدعو الله عز وجل أن يوفقه الله ويخلص النية لله، ويدعو لمن يسمعه من أهل العلم. فهذا شرح العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين علم الدين وتقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. يبقى اسمه أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي، الإمام المعروف المتوفى سنة 28 و728، رحمه الله وأجزل له المثوبة. كتب هذه العقيدة إلى أهل واسط، إلى أهل واسط، فسميت العقيدة الواسطية لأنها كان كتبها لأهل إيه؟ لأهل واسط، يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. كما قلنا قبل ذلك، عندما بدأ الانحراف والتغيير في المعتقدات، ذهب أهل السنة لكي يؤصلوا للناس المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه الفرقة الناجية. فظهرت فرق كثيرة كالمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والماتردية والجهمية والصوفية، ظهر فرق كثيرة جدا جدا تأخذ الناس من الفهم الصحيح إلى الانحراف، من الفهم الصحيح إلى الانحراف، كما ذكرنا في ذلك في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد. ذكرنا كيف انحرف الأشاعرة عن المعنى الحقيقي والفهم الحقيقي للأسماء والصفات، والفهم الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله، والفهم الحقيقي لمعنى الكسر، وكذلك الجهمية، وكذلك المعتزلة، وكذلك الماتريدية. فوجب على أهل السنة أن يبينوا الناس وأن يوضحوا للناس وأن يشرحوا للناس المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كتب هذه العقيدة إلى أهل واسط يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه الله. وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها قد اشتملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية، فقد ذكر فيها رحمه الله أصول الاعتقاد، ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة، يبقى نشرح الأركان الإيمان الستة، وذكر فيها ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وما يوصف الله عز وجل به، والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية. يبقى هنتكلم عن الإيمان بالأمور الغيبية، يبقى هنتكلم عن مسألة الأسماء والصفات ومسألة الإيمان بالأركان الستة ومعنى الشهادة ومعنى الإسلام، وسنتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك بالتفصيل. ويتعرض لمسألة الأسماء والصفات وصفات المولى تبارك وتعالى ومخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل أو ذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره، وبين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة. مسألة ولاة الأمر، مسألة الحاكم، إذا كان حاكما ظالما أو إذا كان حاكما عدلا أو إذا كان حاكما كافرا، ما التوجيهات النبوية في كيفية التعامل مع الحكام؟ هذه مسألة مهمة جدا، ضل فيها كثير من الناس وانتشر الفساد للمجتمعات، وانتشر الفساد في البلدان، وانتشر الفساد في الفرد وفي المجتمع بسبب عدم الفهم أو عدم التأصيل في مسألة كيفية التحكم مع أو كيفية التعامل مع الحكام. كيفية التعامل مع الحكام دي مسألة مهمة جدا، ضل فيها كثير من الناس واندرج فيها كثير من الناس بسبب العاطفة. كثير من الناس وقعوا وظهر الفساد في البلدان بسبب شيوخ الضلالة الذين أخذوا الناس ولم يربوهم ولم يعلموهم ولم يؤصلوهم ولم يفهموهم أو يعرفونهم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الحكام، وضل من ضل وظهر الفساد في المجتمعات وضاعت الدول بسبب ذلك، بسبب الجهل وعدم العلم وكثرة العاطفة. تمام. ويبين ما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة مخالفة للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحابة رسول الله نجد من يطعن فيهم ونجد من يخرجهم من دين الإسلام أصلا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ترضى الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات. تمام. وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول. يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب يشمل ثلاثة أصول. الأول العقيدة العامة في الله جل جلاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا سنشرحه بإذن الله باستفاضة وبتفصيل كبير. يبقى هذا الكتاب أو هذه العقيدة تشمل على ثلاثة أمور: العقيدة العامة في الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الثاني مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليه. كيفية الأمر بالمعروف وكيفية النهي عن المنكر، كيف تكون آمرا بالمعروف وكيف تكون ناهيا عن المنكر؟ لأن هذا له ضوابط، ليس على الإطلاق، هذا له إيه؟ له ضوابط. الثالث، الكلام في أخلاق أهل السنة. يأتي بعض الناس يقول لك كيف أمر بالمعروف وكيف أنهى عن المنكر؟ يعني الناس كتير عندها تشتت في هذه المسألة، ولكن في ضوابط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الأمر بالمعروف وكيفية النهي عن المنكر. فليس الأمر على الإطلاق، ليس الأمر لا فيه تفريط ولا فيه إفراط ولا فيه تفريط. يبقى المسألة فيها ضوابط سنذكرها بإذن الله، وتعرض إليه أهل السنة، تعرض إلى هذه الضوابط أهل السنة في كتبهم. طيب، يبقى الأول العقيدة العامة، الثاني مسائل الإمامة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومسائل الصحابة، والأصل الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة. وهذه الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة، وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام تعد شرحا لهذه العقيدة الواسطية، فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا الاعتقاد. كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفات الأخرى، وكذلك في فهم وشرح تلميذه ابن القيم رحمه الله. يبقى عايز تقرأ، اقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، فأفضل من فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وأفضل من فصل وفهم ووضح وشرح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو فكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، تلميذه ابن القيم. هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة، ومن أعظمها نفعا وأدقها لفظا الشرح المسمى بالتنبيهات الثانية على العقيدة الواسطية. الشيخ صالح بيخبرك يا طالب العلم أو بيخبرك يا عبد الله إن أفضل شرح لهذا الكتاب أو لهذه العقيدة تنبيهات الثانية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية، فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه. لا إيه لكفاه. طيب، الشرح الكلام واضح ولا فيه مشكلة؟ اللي عنده سؤال يا جماعة بعد الدرس حاضر، اللي عنده سؤال بعد الدرس حاضر، تمام؟ واضح. طيب تمام، بنتكلم في المقدمة بتاعت الشيخ صالح آل الشيخ، خلاص مقدمة الشيخ. طيب كويس، يبقى أفضل شرح أنا بالنسبة لي التنبيهات الثانية على العقيدة الوسطية، ده من أفضل الشروحات. طبعا العقيدة الوسطية لها شروحات كثيرة جدا، يعني ابحث في النت كده هتلاقي لها شروحات كثيرة جدا أو شروحاتها منتشرة في المكاتب. فطبعا عقيدة طيبة، أنصح أي مسلم وأي مسلمة بقراءة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتكون ميزان له لأي كلام لأي فرقة ثانية، لأن الزمان زمان فتن وكثرة الجهل وكثرة انتشار الإيه الفتن. طيب، من أفضل الشروحات اللي الشيخ صالح بينبه المسلم لها والمسلمة التنبيهات الثانية على شرح العقيدة الوسطية، وأنا أنصح بشروحات الشيخ صالح آل الشيخ، أنا أنصح بشروحات الشيخ صالح آل الشيخ. يبقى اللي عايز المعتقد الصحيح عليه أن يدرس كتب الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، العقيدة الوسطية، العقيدة الطحوية، أصول السنة لإمام أحمد، أصول السنة للبهاري، للللكائي، الشريعة للأجري، الإبانة لابن بطة. هذه الأصول وهذه المعتقدات الصحيحة التي بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها الشروحات المستفيضة، وأفضل من تسمع له في العقيدة في هذا الزمان أقول الشيخ صالح آل الشيخ. طيب، يقول الشيخ ولهذا أحض من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب، ألا وهو التنبيهات الثانية على العقيدة الوسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله، من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة، أن نبين أن هذه العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بين فيها عقيدة السلف، يبقى بين فيها عقيدة الإيه؟ السلف. لأفضل شرح ابن عثيمين رحمه الله. طيب شرح الشيخ ابن عثيمين أو شرح الشيخ الصالح آل الشيخ، يعني كلاهما على خير يا مين؟ أيامها كلاهما على خير. أنا أقول ما ارتحت إليه، شيخ صالح قال الشيخ تفرد بأشياء تناسبني أنا كطالب علم، منها التنظيم جدا، أما السعة في العلم فالشيخ ابن عثيمين لا شك في ذلك، أما من جهة النظام والإفراد الشيخ صالح قال الشيخ، فلا تعارض طبعا. تمام، أن نبين هذه العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بين فيها عقيدة السلف، يبقى دي مهمة جدا، هو ببين فيها عقيدة الإيه؟ السلف، وفصل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف، يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمنا، تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلك الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها. يبقى العقيدة الوسطية أو شروحات الشيخ الإسلام ابن تيمية تتميز ببعض الأمور من قبل، يعني هو فهم حافظ أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للإمام إيه؟ أحمد. قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبله. ثانيا، أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة، أدلة الاعتقاد هي النصوص، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الكتاب والسنة، ولهذا فكلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. ثالثا، أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلكم الأقوال المنحرفة. كما قلنا قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان يرد على أهل البدع يلبس عباءة المخالف، يعني عندما كان يرد على المخالفين يلبس عباءة المخالف، والله عز وجل أعطاه استفاضة وفهم وتفصيلات في الردود على أهل البدع أو في الردود على المخالفين، سواء كانوا الجهمية أو الأشاعرة أو المتكلمين أو الماتريدية أو أي أحد من المخالفين، كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يلبس عباءة المخالف حتى يتكلم على لسانه ويرد ويبطل حججهم. أو تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم، ومعلوم أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار أن يقول منبيا عما يقول فصلا في هذه المسائل. رابعا، أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد، وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع، يعني في مواضع يجمل فيها الكلام وفي مواضع يفصل فيها الكلام، تمام، وفي مواضع وفصل في مواضع. وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه ويوضح ذلك، بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة، لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن للمجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، يبقى الاهتمام بكتب السلف وبعقيدة السلف سواء الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع او العقيدة الكتاب التوحيد او كتاب كشف الشبهات او العقيدة الوسطية العقيدة الطحوية اصول السنة الامام احمد، هذه من الكتب التي حث عليه اهل العلم بالاهتمام بها اهتماما شديدا. لهذا نقول ان العناية بهذه العقيدة اي العقيدة الوسطية مما حث عليه العلماء قديما وحديثا، فلا غروة ان يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج، لأن فيها خيرا عظيما. يبقى هذه المقدمة أيها الأحبة الكرام، المقدمة للشيخ صالح آل الشيخ والشرح للشيخ صالح آل الشيخ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الوسطية في مجلدين، وبإذن الله سنتعرض لهذا الشرح الطيب. شيخ صالح آل الشيخ يعني أنا بقول في وجهة نظري أفضل من تعرض لشرحات العقيدة في هذا الزمان مع الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، ونوصي بشيوخ أهل السنة على الإجمال وعلى التفصيل. فيحث الشيخ صالح آل الشيخ على دراسة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وحفظ الله الشيخ صالح آل الشيخ وكل علماء أهل السنة. فالشيخ صالح يحث طلبة العلم وكل مسلم ومسلمة على أن يحرص على دراسة أو فهم وتأصيل في هذه العقيدة الطيبة العقيدة الواسطية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله. كتاب الآل والبهية في العقيدة.